تحت مشيئة الله إن شاء الله عز وجل إن شاء الله غفر الله. خلي موضوع القاتل سيأتي يعني القاتل سيأتي يعني في كلام في هذا يعني يتطلب معنى التفصيل عرفت هذا المخاصة في نصوص في ماذا في نصوص القاتل هذا أكثر غير القاتل كيف القاتل سيأتي السارق مثلا حد السارق أو شيء اشتغلت به الله يسر القاتل إذا كانت قضية تألق في القاتل هذا إن شاء الله تمر علينا إن شاء الله سبب إن شاء الله في درس إن شاء الله لا بعد إن شاء الله هذه مثل أسئلة النبي هل نريد من الأكثر أم من الأكثر من الأكثر؟ لا في هذا المكان ما هناك يعني ينزل من ذلك يعني هو يعني الآن يقول إذا كان مثلا الزنا فمن أي من أيها تصنفها يعني هل هو يعني حق الله تعالى عرفت هذا ولا يتعلق بحق معين او انه يعني حق لله تعالى لا يتعلق بحق معين وتجد فيه كفارة وقضاء او انه حق يتعلق بحق لأحد عرفت هذا فلا شك انه من الأول انه يكون من ماذا من الأول فبالتالي من تاب من الزنا فليس من شرطه ان يكون ماذا هذا يتقع عليه ماذا؟ وإذا كان بالثانية إذا؟ إذا طال بالحق يخطر بالثانية إذا طال هذا أمر آخر إذا كان المقصود إذا كان الإنسان كان من الزنا دون أن ماذا؟ أن يعلم أو يعلم هذا الشيء عرفت هذا؟ هذا أمر لكن ماذا؟ مثل الأمر للحاكم يعني ذلك يعني لابد من إقامة الحديث حد عليه حتى ولو لم يقال أنا تبت ما ينفع بهذا فلا بد من إقامة الحد عليه لكن كلامنا في أن لو أن الشخص تاب الأمر أنا أقول له هل يلزمك كما كان في القتل هل يلزمك مثلا أنك يعني يقام عليك الحد في هذا ولا تقبل لك توبة إلا حتى يقام عليك الحد لا القرآني وهذا السماع يعني الشيطاني سماع الغناء وسماع الشكر